بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: ولا أرى بأسا أن يصلي مع الإمام من كان قد صلى في بيته إلا صلاة المغرب، فإنه إذا أعادها كانت شفعا. قال الإمام مالك رحمه الله: ولا أرى بأسا أن يعيد من كان صلى، أن يعيد مع الإمام إلا صلاة المغرب. فهذا الذي يراه الإمام مالك لا يعيد. قلنا لكم مرة إنه يستحب للفذ الذي صلى فأدرك جماعة المسلمين تصلي ذلك الفرض الذي صلاه، استحب له أن يعيد إلا المغرب. وقلنا لكم إن عبد الله بن عمر، هذا مذهب عبد الله بن عمر، غير أنه كان يزيد إلى المغرب صلاة الصبح، وبينا العلة في ذلك. وقلنا لكم إن قول مالك رحمه الله معتلا لهذا النهي. لماذا نهى عن إعادة صلاة المغرب؟ قال هو: لأنه إذا أعادها، إن أعادها كانت شفعا. قلت لكم إن في المجلس الماضي إن هذا التعليل أشكل على العلماء، كيف يشكل عليهم؟ هذه الصلاة التي صلىها، هذا الفذ صلىها، صلى صلاة المغرب، صلىها وترا، سلم منها، كتبتها الملائكة الحافظة كما صلىها وترا ثم أعادها، كيف تصير شفعا بعد أن كتبت وترا؟ هذا هو الإشكال الذي أشكل على العلماء من تعليل مالك رحمه الله. هو يقول إذا أعادها صارت شفعا، كيف تصير، كيف تصير شفعا وقد صلاها وترا وسلم منها وترا والموكلون بكتبها كتبوها وترا؟ فكيف تنقلب شفعا؟ والذي زاد من إشكال هذا التعليل عند العلماء أن الإمام مالك رحمه الله نفسه يقول، يحتج بقول ابن عمر رضي الله عنهما: لا فصل أفضل من التسليم. ابن عمر يقول: لا فصل أفضل من التسليم. والإمام مالك يحتج بقول ابن عمر هذا أنه لا فصل خير من التسليم، معناه أن هذا فصل لما سلم، فقد فصلت الصلاة الأولى عن الثانية، فكيف تؤثر فيها فتشفعها؟ ثم إن هذا الذي معنا لم يسلم فحسب، وإنما سلم ومشى لأنه صلى فذا ثم جاء وعامل ثم صلى، هذا كله فصل. ولهذا قلت لكم إن هذا التعليل الذي علل به الإمام مالك رحمه الله النهي عن إعادة أشكال على العلماء، ولسيما وهو يقول بقول ابن عمر: لا فصل أفضل من السلام، وهذا لم يسلم فحسب، وإنما سلم وعامل ومشى إلى آخر ما ذكرنا. فما التعليل الذي هو لعله قد يكون أظهر؟ التعليل في النهي عن الإعادة أن هذا الذي سيعيد صلاة المغرب إحدى صلاتيه ستكون تطوعا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا وتران في ليلة. فإذا كانت إحدى صلاتيه تطوعا فلابد أنه حينئذ سيكون أوتارا مرتين في ليلة واحدة، فعملا عين الذي نهى عنه صلى الله عليه وسلم. وإعادة صلاة المغرب ستوقعه في محذور آخر. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، حديث ابن عمر عند الإمام أحمد وغيره، صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، يعني النفل. وهذا إذا أعاد صلاة المغرب، قلت لكم إن إحدى صلاته ستكون تطوعا وتلك تكون نافلة، لن تكون على ركعتين، فيخالف، لأن الإيتار لم يشرع إلا في الوتر في النوافل، وأما النوافل فقد أقيمت على ركعتين كما في هذا الحديث. فلما كان في إعادته لصلاة المغرب مخالفة لهذين الحديثين نهي الناس عن إعادة صلاة المغرب. لكن هل هذا التعليل يلزم الإمام مالكا؟ لا،

أمر الله تعالى بترك الربا ولم يبين علة هذا في القرآن. أين ذكرت علة ترك الربا؟ لماذا نترك الربا؟ بل وقد قالوا إنما البيع مثل الربا، وما زلت إلى الآن الناس تقول مثل هذا. واتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. قال ربنا سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. لماذا هذه الأعضاء فقط؟ لماذا؟ ما التعليل؟ هل ذكر تعليل في القرآن؟ أمر غير معلل، أين التعليل؟ ها القرآن اقرأه. ويعني أمثال لهذا كثيرة، لكن علمت بعد ذلك أن ذلك المتكلم ليس عالما من العلماء، فزال عجبي. نعم. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: حدثني عن مالك عن نافع أنه قال: قمت وراء عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في صلاة من الصلوات وليس معه أحد غيري، فخالف عبد الله بيده فجعلني حذاءه. عبد الله بن عمر قام يصلي، فقام يصلي خلفه نافع، ولم يكن ثم غيرهما، فماذا فعل ابن عمر؟ جعله عن يمينه بحذائه. وهذه سنة المصلي، وقد تقدم لنا حديث موطأ في الصحيحين، حديث ابن عباس لما بات في بيت خالته ميمونة، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شن معلقة فتوضأ وصلى، ثم قام ابن عباس فقام عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم فأداره رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعله عن يمينه. فقلنا إن هذه سنة المصلي إذا كان معه واحد، يعني رجل أو طفل. أما إذا كانت معه امرأة فقد أجمع العلماء على أن سنة المرأة في قيامها أن تكون خلف الرجل وليست تكون عن يمينه كما بالنسبة للرجل والطفل. نعم. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن رجلا كان يؤم الناس بالعقيق، فأرسل إليه عمر بن عبد العزيز فنهاه. قال مالك: وإنما نهاه لأنه كان لا يعرف أبوه. قال عبيد الله رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد أنصاري. متى مات؟ شحال وقيلة؟ ماشي وقيلة ديالنا هذه، قيلة يعني 43 وقيلة سنة 44 و100. وهذه وقيلة ديال المغاربة، وقيلة هي وقيلة العربية، وقيلة وقيلة بالتمريض، يعني قد يكون وقد لا يكون، هي ديال المغاربة وقيلة. لمن للذين لغير المغاربة من يرانا، وقيلة عند المغاربة يعني لعله. نعم. أن رجلا كان يؤم الناس بالعقيق. العقيق هو الوادي، العقيق يطلق على الوادي، ويطلق أيضا على ذلك الشق الذي يجري فيه السيل فيوسعه، فيسمى أيضا عقيقا. والعقيق أيضا ذلك الشعر الذي يكون على رأس الجنين عندما يخرج من بطن أمه. والعقيق أيضا هو نوع من الخرز يجعل في خيط فيصير عقدا، وهذا الذي نسميه نحن المغاربة العقيق، المغاربة تقول العقيق على هذا. والعقيق هنا موضع في المدينة كانت فيه عيون ونخيل، هو الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني الليلة آت من ربي فأمرني فقالي صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. العقيق. وفي العقيق يقول جرير: فأيهات أيهات العقيق وأهله، وأيهات خل بالعقيق نواصله. أيهات لغة في هيهات. وهذا البيت لجرير من قصيدة يهجو بها الفرزدق، يرد عليه فيها الفرزدق، كان هجا جريرا في قصيدة طويلة مطلعها: سمونا لنجران اليماني وأهله، ونجران أرض لم تديث مقاوله، بمختلف الأصوات تسمع وسطه كرز القطا لا يفقه الصوت قائله. يقول فيها: يسيل على شدقي جرير لعابه، كشلشال وطب ما تجف شلاشله. الوطف هو القربة، والشلشال هو ذاك القطر الذي تقطر من القربة، كذلك شدق جرير. فإن كنت ترجو أن توازن دارما، دارم هذا أحد آباء الفرزدق، ممن نذكرت لكم مرة أن الفرزدق كان كثير الفخر بآبائه الذين ليس لجرير مثلهم، ولذلك قال له مفحما أولئك أبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجمع. قال له فإن كنت ترجو أن توازن دارما فرم حضنا فانظر متى أنت ناقله، الحضن والجبل، فرم حضنا ذهب إلى جبل وانقله، تستطيع لا تستطيع، إذن كذلك لا تستطيع أن توازن دارما. إلى أن يقول وقالت كليب قمشوا لأخيكم ففروا به إن الفرزدق آكله، فهل أحد يا ابن المراغة هارب من الموت؟ إن الموت لا شك طالبه، فإني أنا الموت الذي هو ذاهب بنفسك فانظر أي أمر تحاوله، أنا البدر يعشي طرف عينيك فالتمس بكفيك يا ابن الكلب كيف هل أنت نائله. إلى أن يقول تركنا جريرا وهو في السوق حابس عطية، عطيته هو وأبوه لأنه جرير ابن عطية الخطفة، تركنا جريرا وهو في السوق حابس أباه، تركنا جريرا وهو في السوق حابس عطية هل يلقى به من يبادله؟ فقالوا له رد الحمار فإنه أبوك لئيم رأسه وجحافله. فنقضها عليه جرير بقوله بقصيدة على الروي والبحر، والقافية يقول فيها يعني مطلعها ألم تر أن الجهل أقصر باطله وأمسى عماء قد تجلت مخايله، أجن الهوى أم طائر البين شفني بجمد الصفا تنعابه ومحاجله. إلى أن يقول خاطب الفرزدق، الفرزدق لما قاله فإني أنا الموت الذي هو ذاهب بك، إيش قال لي جري؟ أنا الدهر يفني الموت والدهر خالد، فجئني بمثل الدهر شيئا يطاوله، أمن سفه الأحلام جاءوا بقردهم إلي وما قرد لقرم يصاوله، ترى ما به في لجة البحر زاخر فألقاه فيه في الحوت فالحوت آكله، ويرضع من لاقى، فرزدق يسأل من لاقى، يرضع من لاقى، ولو أن مقعدا يقود بأعماف الفرزدق سائله، العجب هذا، مقعد يقود بأعماء يجي عنده الفرزدق يقول لي أعطيني، إذا نزع السربال قالت مجاشع يعني قبيلة الفرزدق له منكبا حوض الحمار وكاهله، إلى آخر ما قال. وإلى لقاء آخر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.